بإعادة لشيء موجود، بل يعدم الله هذا الوجود ثم يوجد مرة ثانية، هذا لا يسمي إعادة، إعادة الشيء نفسه. تقدم التنبيه على هذا، وأما ابن سينا وأتباعه فهم ينكرون يعني معاد الأجساد، وينكرون أيضا ما أخبرت به الرسل من انفطار السماء وانشقاقها، فعندهم أن الفلك لا ينخرق، وأنه باق، وأنها يعني قديمة، هذه الأفلاك قديمة باقية، فهم يقولون بقدم هذا العالم. وتقدم في النظم في كلام الشيخ بعض الإشارات إلى الرد على جهم، وأن الذي يحصل هو تغيير هذه العوالم، تغييرها فقط لا إعدامها، وتغيير الأجسام بأن تصير رفاتا ورميما وترابا، لا أنها تنعدم وتصير عدما محضا كظل فاني. ذكر أشار إلى ما جاء في القرآن في شأن الجبال وفي شأن الأرض وفي شأن السماء وفي شأن الكواكب، ثم ينتقل في هذه الأبيات إلى ذكر ما لا يشمله الفناء والتغيير. ذكر العرش والكرسي والأرواح والجنة وما فيها من الحور والولدان، كذلك أبدان الأنبياء، كذلك الأرواح، يعني أن هذه لا يعرض لها الفناء الذي قال الله فيه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه المخصوصات بأنها تبقى بإبقاء الله لها. اقرأ الأبيات واحد واحد. صحيح. والعرش والكرسي لا يفنيما أيضا وإنهما لمخلوقان. عرش الرحمن باقي، لا يعني هذا هو الأصل. السماء أخبر الله بأنها تنشق وأنها تصير كذا وتصير كذا من التغير، و إذا السماء انشقت. إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. ذكر الله يعني شيء من أحوال السماء وأحوال الكواكب وأحوال الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض. أما العرش فلم يخبر الله عنه، بل أخبر بأن عرشه سبحانه وتعالى تحمله الملائكة، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وكذلك الكرسي، والكرسي عند أهل السنة هو ما جاء عن ابن عباس وصح عنه أنه موضع القدمين، وبعضهم يفسره بالعرش، لكن الصحيح أن الكرسي موضع القدمين. أما العرش فقد ذكره الله في آيات كثيرة وتمدح بربوبيته له رب العرش، رب العرش العظيم، وذلك أخبر عن استوائه عليه بعد خلق السماوات والأرض. أما الكرسي فلم يذكر إلا في آية واحدة التي عرفت به. أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، وزع كرسيه السماوات والأرض. يقول ابن القيم: والعرش والكرسي لا يفنيهما، والعرش والكرسي لا يفنيهما. ايش العرش والكرسي لا يفنيهما؟ ايضا وان ايضا، يعني لا يفنيهما كما يفني سائر المخلوقات بالتغيير وتغيير احوالها، لا يفنيهما ايضا وانهما لمخلوقان. نعم، هما مخلوقان، العرش مخلوق محدث بعد ان لم يكن، العرش معدد بعد أن لم يكن، والعرش والكرسي كذلك، فهي وإنهما لمخلوقان. نعم. والحور لا تفنى، كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان. نعم، يعني الجنة وما فيها لا يفنى، الجنة وما فيها ومما فيها الحور والولدان الذين خلقهم الله وأعدهم كرامة لأوليائه، وزوجناهم بحور عين في آيات، وطوف عليهم ولدان مخلدون، طوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. فالجنة وما فيها لا يطرأ عليها التغيير، بل هي باقية بإبقاء الله لها، ولهذا تقرب يوم القيامة. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. لا إله إلا الله. والجنة في السماء، والنار في أسفل سافلين في الأرض السابعة. نعم. لا بعد. ولأجل هذا قال جهم: إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن. هذه مما قالت جهم، وتبعه على ذلك المعتزلة، يقولون إن الجنة والنار لم تخلقا، بل هما معدومان ويخلقهما الله يوم القيامة. هذا هو المشهور عن المعتزلة، وسلفهم في هذا جهم: لم تخلقا إلى ذا الآن. ثم جهم يذهب مذهبا آخر، يقول إنهما يخلقان يوم القيامة ويؤول أمرهما إلى الفناء وتفنيان. أما المعتزلة فلا، المعتزلة يقولون بأنهما لم تخلقا الآن، وإنما تخلقان يوم القيامة، وهما باقيتان دائمتان، وأهلهما فيها فيهما مخلدون. أعد البيت. ولأجل هذا قال جهم: إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن. الله المستعان. والأدلة على وجود الجنة والنار كثيرة في القرآن، ومنها الأدلة على عذاب القبر ونعيمه، وهي كثيرة ومختلفة. والله تعالى يقول في سدرة المنتهى: عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى، وعرضت الجنة والنار على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مقامه في صلاة الكسوف. فالجنة والنار موجودتان. ويقول تعالى في في فرعون وفي آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، والأحاديث مستفيضة في عذاب القبر ونعيمه، ومن ذلك ما جاء في شأن الأرواح، أرواح المؤمنين كما أشار الناظم في الأبيات التالية. نعم. والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان. كذلك يعني من الأمور الباقية التي لا يعرض لها التغير الذي يعرض سائر المخلوقات أجساد الأنبياء محفوظة، لا تبلأ بلا اللحمان، لا تبلأ ولا يأتيها ما يأتي أبدان سائر الناس، أبدان سائر الناس وأكثر الناس تصير إلى تراب، وفي البداية تكون منتنة وتصير ويعيث فيها تعيث فيها الديدان. أما أجساد الأنبياء فليس كذلك، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. لا إله إلا الله. أهل البيت، أهل البيت. والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان. نعم. ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان. هذا تأكيد، يعني تأكيد ما للبلا بلحومهم وجسومهم وهم تحت الثرى، ما للبلا بجسومهم يدان أي قدرة، ليس للبلا على أبدانهم قدرة، فتقول ما لي بهذا الأمر يدان أي ليس لي في هذا الأمر قوة ولا قدرة. أعد البيت الأخير. نعم. ما للبلا بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان. لا يتطرق إليها البلا والتغير والاستحالة، بل هي محفوظة باقية. اللهم صل عليهم أجمعين، اللهم صل عليهم أجمعين. نعم. وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلا منه تركب خلقة الإنسان. هكذا أيضا، يعني في هذه الأبيات الشيخ رحمه الله يعرض لما دلت النصوص على بقائه وعدم تغييره وعدم فنائه العرش والكرسي وأجساد الأنبياء، وكذلك عجب الظهر كما جاء في الحديث. كل ابن آدم يبنى إلا عجب الظهر أو عجب الذنب، وهو العصعص آخر فقرات الظهر، آخر فقرات الظهر الذي يجلس عليه الإنسان، عظم صغير دقيق. فقد صح في الحديث أنه يبلى من الإنسان كل شيء إلا عجب الذنب، ومنه يركب خلق الإنسان في عند الإعادة، عند إعادته يركب منه وينشأ منه، كأنه مثل النواة للنبات. آية البيت. وكذلك وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلا منه تركب خلقة الإنسان. نعم. وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان. هكذا أيضا من الأمور الباقية التي لا تذهب ولا تفنى الأرواح، وفصل في شأن الأرواح الأرواح هي التي بها حياة الأبدان الإنسان. الروح يعني مخلوق جعله الله قواما للبدن، لبدن الإنسان تنفخ فيه الروح عندما يكمل جسده في بطن أمه بعد الأطوار الثلاثة، علقة نطفة فعلقة فمضغة، بعد هذه الأطوار يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. هذه الروح حاصلة لكل إنسان، كل مولود يصير حيا وتكون له روح. هذه الروح لها حقيقة ولها حالات وصفات، صفات وجودية وصفات سلبية، تذهب وتجيء وتتصل وتنفصل من البدن. والناس مختلفون في حقيقة الروح اختلافا كثيرا، ذكرها العلماء في مؤلفات، ومنها كتاب الروح لابن القيم، وذكر شيخ الإسلام أيضا في مواضع أقوال الناس في الروح. فمنهم من يغلو في إبعادها عن الأشياء المشاهدة فينفي عنها جميع الصفات الثبوتية والسلبية. يقول ابن تيمية في التدمرية، يقول يصفون الفلاسفة، طائفة من الفلاسفة يصفون الروح بما يصفون به واجب الوجود، أي بما يصفون به رب العالمين من السلوب، يصفون بالسلوب. والمتكلمون يقولون فيها أقوالا أيضا باطلة فيجعلونها من جنس الأبدان والأشياء المشاهدة. فمنهم من يقول إن الروح هي البدن أو جزء من البدن، أو هي كذا أو كذا، أو هي الدم أو المزاج، لهم أقاويل في الروح. وهي بخلاف ذلك كله، فالأرواح مخالفة للأجسام المشاهدة، ولها وجود ولها استقلال، قائمة بنفسها، ليست عرضا كما يقول جهم ومن تبعه. العرض هو الذي لا يقوم بنفسه، بل لا يقوم إلا بشيء يحمل اللون، اللون والطعم والأشياء والأفعال. الأفعال أعراض، المشي عرض، والقيام والقعود هذه كلها أوصاف أعراض. فجاء ومن تبع يقولون الروح عرض، يعني معناه إذا مات الإنسان يعني مثل اللون الذي تغير، ذهبت الروح، ما ليس لها وجود بعد انفصالها، يعني بعد ذهابها وفراقها البدن ليس لها وجود، ما في شيء موجود. العرض إذا زال عن محله لا وجود له. رأيت شيئا أبيض وتغير واستحال إلى لون آخر، خلاص البياض معدوم، ما في شيء، لا وجود له. كذلك عنده. وابن القيم يتصدى لهذا ويذكر إن الأرواح يعني لها شأن عظيم بعد فراقها، هي أعظم من حالها يوم كانت موجودة في الأبدان. والشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها، والله قسما، والشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شأن، إما عذاب أو نعيم دائم. ها تصير يعني إما إلى عذاب أرواح الأشقياء، وإما إلى نعيم وهي أرواح السعداء. يعني إذن هي باقية هل تموت الروح؟ هذه مسألة مطروحة. إن أريد بالموت فراقها لبدنها نعم تموت بهذا المعنى أنها تفارق بدنها، أما أنها تموت موتا يعني بأن تصير عدما ولا وجود لها فهذا باطل. الروح موجودة باقية إذا فارقت البدن، كما جاء في النصوص أنها تقبض تقبضها الملائكة ويصعدون بها وتصير إلى ما أعد لها من خير وشر. وجاء في شأن أرواح المؤمنين أنها تكون نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وأرواح المؤمنين يعني الشهداء جاء في الحديث أن الله جعل أو يجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في العرش أو تحت العرش. اقرأ النظم. نعم. والشأن للأرواح. وكذلك الأرواح وكذلك الأرواح لا تبنى كما تبنى الجسوم ولا بنى اللحمان. يعني كذلك الأرواح هي من الأشياء الباقية. إذن هو يعد لنا العرش والكرسي وأبدان وأجساد الأنبياء وأيضا الجنة والجنة نعم وما فيها. وكذلك الأرواح. نعم. وكذلك الأرواح لا تبلى بلا. نعم. وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلا اللحمان. ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان. لا إله إلا الله. يقول من أجل ذلك الجهم لم يقر بالأرواح خارجة عن الأبدان، يعني لم يقر لها، لم يقر بأن للروح وجودا مستقلا عن البدن. وهذا شأن العرض. العرض لا وجود له إلا فيما في حامله، فيما هو قائم به. يقول فلذا لم يقر الجهم بأن للأرواح نعم لم يقر بها خارجة عن الأبدان وأن لها وجودا خارجا عن البدن، بل هي عرض، بل هي عرض إذا فارقت البدن فلا وجود لها، لا وجود. هذا شأن العرض. أيضا كذلك ولأجل ذلك. ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان. نعم. لكنها من بعض أعراض بها قامت وذا في غاية البطنان. صرح الآن بأن جام يرى أنها عرض من أعراض البدن، لكنها نعم لكنها من بعض أعراض بها، لكنها من بعض أعراض، يعني عرض من أعراض البدن، عرض من أعراض الأبدان، ليست شيئا قائما بنفسه. والحق أنها شيء آخر قائمة بنفسها، تذهب وتجيء وتصعد وتقبض وترسل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. الأرواح لها وجود مستقل عن البدن. ويذكر ابن القيم في كتاب الروح أن للروح تعلقات بالبدن، وذكر أنها خمسة: تعلقها به جنينا، وتعلقها به بعد الولادة، تعلقها به في النوم، وتعلقها به في البرزخ، ثم أكملها وأدومها تعلقها به بعد البعث والنشور، فذاك تعلق لا انفصال بعده. الله. نعم. فالشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شان. إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان. يعني هذا إجمال لحال الأرواح في دار البرزخ وهكذا بعده، لكن هو يريد أن يقول إنها موجودة، يعني بعد فراق أهل الأبدان موجودة وتصير إلى عذاب أو إلى نعيم دائم. نعم. وتصير طيرا سارحا مع شكلها تجني الثمار بجنة الحيوان، وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان. هذا يشير إلى ما ورد في روح المؤمن وأنها طائر يعلق في شجر الجنة، يصير طيرا، روح المؤمن تكون طيرا في الجنة تعلق في شجر الجنة وتتمتع بما فيها من النعيم، وهذا يعني غير دخولها الجنة الدخول الموعود الدخول الدائم الدخول، فإن هناك بعد البعث والنشور يدخلونها بأرواحهم وأبدانهم التي كانت ثم أعيدت وأنشئت نشأا جديدا. نعم. لكن أرواح. نعم. وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان، لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر الريان. يشير إلى الفرق بين أرواح الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وأرواح غيرهم، فأرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر، فتكون لهم أجسام تحمل هذه الأرواح، وهذا فيه نوع تكريم لهم وتمييز لهم عن سائر المؤمنين، سائر أرواح السعداء. لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير، في جوف طير أخضر الريان، بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان. نعم. فلهم بذاك مزية في عيشهم، لهم مزية على سائر أرواح المؤمنين. نعم. ونعيمهم للروح والأبدان، بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان. نعم. ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمساكن الإنسان. يعني أرواح الشهداء تأوي إلى هذه القناديل وتستقر بها كيف شاء الله. نعم. فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان. هذا يؤكد قوله والشأن للأرواح بعد فراقها أبدانها والله أعظم شأنه. نعم. وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيان. أرواح يعني عذاب أشقاها أشد من الذي، كما أن أرواح المؤمنين تكون لها من النعيم أعظم مما كانت تتمتع به في الدنيا، أعظم وعذاب أشقاها أشد مما نشاهده في هذه الحياة، وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيانه. النار في أرواحها، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم. والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تبا لذي نكران. القائلون بأن عرض جهم ومن تبعه، هؤلاء الذين يقولون إنها عرض أبوا كل ما ورد في النصوص من شأن من أحال الأرواح ونعيمها وعذابها، ولهذا أنكروا نعيم وعذاب القبر. والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله، ذا إشارة إلى كل ما سبق في شأن الأرواح، أبوا هذا كله لأنها عندهم عرض، والعرض إذا زال عن محله فلا وجود له، لا وجود له. فالقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله، نفوه وأنكروه، أنكروا كل ما ورد في شأن الأرواح، أرواح المؤمنين وأنها طائر، وأرواح الشهداء وأرواح الأشقياء، أبوا ذا كله تبا لذي نكران. هذا دعاء عليهم وذم لهم. نعم. وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني، ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان. في هذا البيت أو هذه الأبيات يذكر يعني بداية وشيئا من صفة بعث الأجساد من هذه الأرض. الله أخبر أن الله ينبتهم ويخرجهم من الأرض بعد، منذ أهبط الله آدم أخبره بأنه له في هذه الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وأنه يحيى وأنهم يحيون فيها ويموتون، وفيها وإليها يعودون، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه ثلاثة أطوار، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وذكر الله توصيف للإعادة والإخراج من هذه الأرض في آيات كثيرة. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وإذا القبور بعثرت. الله أكبر. ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تتشقق الأرض فيقومون من قبورهم ينظرون، ينظر بعضهم إلى بعض ينظرون، ويخرجون سراعا من الأجداد من القبور. ومما جاء في كيفية إخراجهم وإنباتهم وتشقق الأرض ما ورد أنهم يعني أن الأرض تمطر مطرا يعني كمني الرجال. جاء في الحديث أن ذلك يكون في 40 يوما، أشار ابن القيم إلى هذا. وإذا أراد الله إخراج الورى إيش بعد الممات، بعد الممات إلى المعاد الثاني، ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان. هذه جملة معترضة يعني بيان أن ما رد ذلك إلى قدرته سبحانه. ألقى على الأرض التي هم تحتها مطرا غليظا أبيضا. نعم، مطرا غليظا أبيضا متتابعا، متتابعا مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشرا. نعم. وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني، ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان مطرا. وهذا المعنى كما عندكم في التعليقات، يعني ورد ذكر هذا المعنى في حديث الصورة الطويل وهو مختلف في ساعته، وفيه فقرات صحيحة ثابتة، وكذلك دل عليها أثر عن ابن مسعود في هذا المعنى. ومثل هذا له حكم الرفع، هذا ما يشير إليه ابن القيم في قوله ألقى على الأرض التي أمتعتها إلى آخره. نعم. مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران. والله ما يعني هذا من قدرة الناظم على التصرف، كيف يعني استطاع لكي يرتب هذه الكلمات حتى يعني تم له النظم. عشرا وعشرا بعدها عشرا ما شاء الله. نعم. فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان. الله، تنبت أجسامهم من هذا المطر حتى إذا اكتملت، حتى إذا اكتملت أبدانهم تشققت الأرض، مثل ما إن النبات تماما، النبتة إذا وضعت البذرة في الأرض فإنها تنفطر وتنشطر، البذرة الحبة والنواة تنشطر ثم تنشق الأرض، تنشق الأرض عنها. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا شققنا الأرض شقا، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا، يعني فالبعث بعد أجسام الخلق بني آدم يشبه يعني النبات تماما. تنشأ أبدانهم وهم في الأرض، تنشأ أبدانهم ويكتمل خلقهم وهم في الأرض تماما، والله أعلم، مثل خلق الجنين في بطن أمه بعدما يكتمل سبحان الله ويبلغ أجله تلد الأم، تلد هذا المخلوق الذي مر بأطوار وتكامل، فبعد تكامله تلده الأم إنسانا يعني سويا، يخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وبعد ثم قال تعالى في آيات ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة عظاما ثم خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء. فالبعث بعث الأموات من قبورهم تشبه يعني حالهم في يوم كانوا أجنة في بطون أمهاتهم. وابن القيم يعبر عن هذا بهذه الأبيات. نعم. نعم. فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان. تظل هذه الأجسام تنبت من هذا الماء النازل عليها حتى إذا اكتملت تشققت الأرض عنه كتشقق الأرض عن النبات. نعم. حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني. هذا تمام، يعني هذا تحقيق لضرب المثل، ضرب المثل الأرض بالأم، تشبيه الأرض في تشققها عن أجسام الموتى الذين أعادهم الله وأنشأهم كولادة الأم لجنينها حتى إذا حان. نعم. حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني. خلاص إذا اكتملت الأجساد في الأرض يعني الآن حان ولادها، فولادها متداني فتتشقق كما أخبر الله صريحا: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم. والرسول يقول: أنا أول شافع وأول مشفع، وأنا أول من تنشق عنه الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فالقرآن فيه التصوير لحالة البعث في مواضع كثيرة: يوم يخرجون من الأجداث، الأجداد القبور، يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي، مسرعين الداعي. يوم يسمعون الصيحة بالحق، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. الخروج منين؟ من بطن الأرض. خروج، يوم الخروج، يوم القيامة له أسماء: يوم الحساب، ويوم البعث، ويوم النشور، ويوم الخروج، إلى غير ذلك. يوم الخروج، خروج ما فيه، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. كأنك تتخيل الآن وهم كل واحد ينطلق من قبله، مثل سبحان الله العظيم، ينسلون. نعم. حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، أوحى لها رب السماء فتشققت. هذا إذا اكتملت الأجنة أجساد من في بطنها أذن الله لها بالتشقق. نعم. أوحى لها رب السماء فتشققت، فبدا الجنين كأكمل الشبان. فبدا الجنين، خرجوا مسرعين، يحشر الناس، يحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء ينظر إلى بعضهم، ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، أو كما قال. نعم. وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران. هذا ما شاء الله إليه في قوله: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما فيها من الأموات وتخلت منهم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، فسر بها بإلقائها ما في بطنها من الكنوز وإلقائها ما في بطنها من الأموات، أحياء تلقيهم من بطنها أحياء. فتتخلى عنهم بعد أن حملتهم ما شاء الله من السنين الطويلة. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأثقالها، وقال الإنسان ما لها. الآيات. نعم. قل: والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن. ينشئهم نشأة أخرى ليست كنشأتهم التي كانوا عليها في الدنيا، لا، نشأة أخرى تختلف عن ما كانوا عليه في هذه الحياة، في هذه الدنيا يعني نشأتهم على أحوال وأخلاق نشأتهم معروفة تفصيلها، يعني يبدأ خلق الإنسان نطفة فعلقة فمضغة ثم يكتمل وتنفق به الروح ويمكث ما شاء الله، ثم تتلد ثم يصير يعني في بعد ولادته يمر بأطوار وينمو وليدا ثم كذا وكذا غلاما ثم شابا ثم يصير أطوارا إلى أن يصير شيخا كما فصل الله ذلك في آيات. لكن في الآخرة لا، يخرجون في نشأة تناسب الدار الآخرة، نشأة أخرى. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون ونحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وأنه خلق الذكر والأنثى، وأنه خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأولى. فالله تعالى قد أوجب على نفسه أن ينشأ الخلق نشأة أخرى وأن يبعث الأموات، وكتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. نعم. هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان. هذا إشارة إلى كل ما تقدم في هذا الفصل من توصيف يعني أمر المعاد وحقيقة الأمر في هذا، وأنه ليس كما يقول الملحدون والمعطلون من الفلاسفة والمتكلمين، ليس كما يقولون، بل الأمر بخلاف قولهم. فقوله هذا الذي جاء الكتاب وسنة المختار إلى آخره إشارة إلى كل ما تقدم تفصيله من أول الفصل إلى قوله في شأن ما يبقى من المخلوقات، العرش والكرسي وأجساد الأنبياء والأرواح وما يكون للأرواح بعد فراقها أبدانها، وما يحصل كذلك في شأن صفة البعث وخروج الناس من قبورهم. هذا هو الذي جاء في القرآن ودلت عليه السنة. أعد لدينا البيت. نعم. هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان. ما قال إن الله يعدم خلقه، يؤكد الرد، يعني هذا عود إلى بدء، عاد إلى ما بدأ به. ما قال إن الله يعدم خلقه ويجعلهم عدما كظل فاني، ما قال. نعم. ما قال إن الله يعدم خلقه طرا كقول الجاهل الحيران. جاء ومن تبعنا. انتهى. فصل. بارك الله فيك. بارك الله فيك. خليك عند هذا الفصل اليوم. أحسن الله إليك. تفضل يا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل توصون بحفظ النونية كاملة أم انتقاء بعض المقاطع منها؟ والله اللي يحصل يا حفظ، لكن ما أظن الشيء الممكن أظنه هو حفظ مقاطع فيها فصول يعني عظيمة، يعني فيها كما تقدم إنها فيها علوم وتأصيل وقواعد وردود واستدلالات وأدلة، يحفظ الإنسان ما تيسر وينتقي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يمكن أن تنتقي فصول، يمكن تنتقي أبيات، فتدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن، القرآن فيها أبيات، فيها أبيات واعظة: يا معظا عما يراد به وقد جد المسير فمنتهاه داني، جذلان يضحك آمنا متبخترا فكأنه قد نال عقد أماني، يختال في حلل المسرة ناسيا ما بعدها من حلة الأكفان. عظات يعني. نعم. أحسن الله إليك. نحفظ منها، كنت أحفظ منها بعض الفصول ونسيناها ويبقى بعض البواقي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ينصح بقراءة كتاب الروح للمبتدئين؟ وهل هناك كلام؟ لا، للمبتدئين ما يصح، لأن فيه يعني أشياء وروايات وقصص ومنامات. نعم. بعد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر ابن القيم في النظم أن الجنة لا تفنى، فالسؤال: هل تفنى النار؟ وهل هذا؟ لا لا لا، كلها باقية. نعم. يقول: وهل هذا مذهبه؟ إيه. نعم. مذهب ابن القيم يقول فناء النار. لا لا، ما هو مذهبه، ليس مذهبه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل نعم، يقول السائل: هل ابن القيم لم يذكر النار فيما لا يفنى مراعاة لخلاف من خالف في فنائها؟ قد يكون، قد يكون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأعيان المخلوقة المضافة إلى الله تقتضي التشريف والتعظيم دائما؟ وهل من ذلك قول الله: نار الله الموقدة؟ لا إله إلا ما هو كلمة تشريف، ما يلزم، لكن فيها تعظيم، فيها تعظيم، بدل تشريف نقول فيها دلالة على التعظيم. نار الله الكبرى، أعوذ بالله من النار، نار الله لا يعذب بالنار إلا ربها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى كلمة طرا كما في قول ابن القيم طرا كقول الجاهل الحيراني؟ طرا يعني كلا، يعني كلمة يراد بها معنى العموم. اقرأ البيت، اقرأ البيت حتى يتبين وين طرا. فقال: إن الله يعدم خلقه طرا كلا، يعني كله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تحدثنا بالأمس عن ضلال وإلحاد ابن سينا ونجد تلميعا كثيرا له وعدم تبيين. هذا من المساوي الواقعة، وهو تعظيم الملاحدة، ولا يعظم هؤلاء إلا إما جهال ولا لا يعرفون حقيقة أحوال هؤلاء، أو أناس مثلهم. لا يعني، ويحملون نفس الفكر والاعتقاد، فلا يجوز تعظيمهم ولا وضع أسمائهم على مثل مدارس، مدرسة كذا. هو طبيب، نعم، بس وإلا هو في الاعتقاد يذكر ابن القيم أنه باطني أيضا، ينقل عنه أن يقول: أنا وأهل بيتي من أهل دعوة العبيدي الحاكم الرافضي اليهودي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر ابن القيم أن مزية الروح للشهيد أنه في نعيم للروح والبدن، كيف نوفق بين هذا وبين عقيدة أهل السنة في البرزخ أن العذاب أو النعيم للروح والبدن معا، فعلى ذلك لن يكون هناك مزية؟ لا لا لا لا لا، هذا بدن آخر، بدل للروح في الجنة، بدل للروح في الجنة، ما هو يتكلم عن البدن الذي في الأرض. نعم بعده. أحسن الله إليكم. يقول السائل قال نعم قال صلى الله عليه وسلم عند الجنة فيها عن الجنة فيها ما لا عين رأت، كيف نجمع بين هذا والحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة؟ هذا غاية الأمر، لو يعني صح هذا الإشكال غاية الأمر استثناء هذا، يعني الرسول يعني مثل ما أن الله يطلع نبيه أو أطلع نبيه على ما لم يطلع عليه أحد، هذا من إذا قدر أنه دخل الجنة. أقول إذا صح أنه دخل الجنة ورأى ما فيها، وظن أنه كما ورد أنه رأى فيها قصرا قيل له إن هذا قصر عمر، ورأى فيها نهر الكوثر. على أي حال يعني هذا نقول إنه خاص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بالأسطوان في قول ابن القيم كالأسطوان نفائس الأثمان؟ عندكم تفسير في التعليقات. الأسطوانة هي العمود، مثل الأسطوان السارية والعمود، نقول عند الأسطوانة، استند على الأسطوانة على العمود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص أعرفه إذا قرأ أو سمع أن العبد يبتلى بالمصائب وأن من سنة الله وأنه من سنة الله يشعر بالهم والغم لما سيحدث، فما نصيحتكم له مع العلم بأنه حريص على مقاومة هذا الوسواس لكن يريد كلمة منكم؟ على كل حال ننصحه بأن يتوكل على الله ويسأل ربه العافية، يكثر من سؤال الله العافية: أسألك العافية في ديني وبدني وأهلي ومالي، هذا من الدعاء الوارد. اللهم إني أسألك العافية في ديني وبدني وأهلي ومالي، يسأل ربه العافية ويتوكل على الله ويتذكر أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وكما أن الإنسان في هذه الدنيا يبتلى، يعني مجال للابتلاء بالمصائب، فهي أيضا ميدان للابتلاء بالنعم والخير والسعادة والصحة. فعلى هذا السائل أن يتوكل على الله ويتعوذ بالله من الشيطان، ولا يستولي عليه الخوف والأوهام، يستعيذ بالله من الشيطان ويسأل ربه العافية ويتوكل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض المسلمين يفتخرون بالعلوم الدنيوية التي قدمها ابن سينا إلى العالم الإسلامي، وأنه يرفع رأسا للأمة، يقول: ما رأيكم وهل هذا ممكن؟ يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يمكن في مخاطبة الكفار، أما أننا نعتز به فيما بيننا ونقول إن ابن سينا منا وأنه لا، لكن يمكن في محاورة مع الكفار نقول حنا عندنا يعني طبيب عظيم وكبير وشيء من هذا القبيل، أقول ممكن. أما فيما بيننا أن نعتد به ونعتز به كما نعتز بخيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فلان وفلان من أهل العلم والإيمان ونقلت السنة. لا، فنحن لا نفتخر به ولا نعتز به ولا نثني عليه إلا بما يقوله من يعني من حق، لأن كثير من الناس يكون عنده مخلط، عنده حق وباطل. ممكن نثني عليه بالطب، نقول إنه يعني متمكن من الطب وعنده وله مؤلفات، عنده مؤلف القانون من مؤلفاته في الطب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إيمان الأنبياء ينقص بالصغائر؟ الله أعلم، ما لك ولهم، هم أكمل الناس إيمانا، هم أكمل الناس إيمانا على مراتبهم، بعضهم أفضل من بعض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل العبد إذا نام خرجت منه روحه جزئيا؟ إيه، تخرج روحه جزئيا. نعم، لأنه لو خرج كليا خلاص مات، ولو لم تخرج لصار عاديا، لكنها. ولهذا يقول تعالى: ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أجساد الشهداء لا تتغير؟ لا، ما عندنا فيها دليل على أن جميع أجساد الأنبياء الشهداء لا تتغير، لكن يروى في ذلك أخبار أنه عثر على بعض الشهداء يعني طريا كما مات، يعني منهم من يعثر عليه في قبره، ومنهم من يعثر عليه وهو على وجه الأرض قتل ومضت عليه مدد ولم يتغير. وقد يكون هذا البقاء قد يكون دائما وقد يكون نسبيا، يعني يبقى ما شاء الله ثم يبلى. احتمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كفر السلف جهم بن صفوان بعينه؟ هذا هو المعروف. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ما تقدم من الأبيات التي فيها إشارة لبعض الأحاديث هل يصح أن نقول أن ابن القيم نظم معاني هذه الأحاديث؟ أيه، ممكن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من مات حرقا أو غرقا ثم لم يبق من جسده شيء، كيف تسأل روحه بعد الموت؟ ما لك شغل، روحه موجودة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل على مذهب جهم في الروح أنها تكون كالسمع والبصر، تفنى بفناء الجسد؟ لا، تفنى قبل فناء الجسد، تفنى قبل فناء الجسد. إذا خرجت مثل قلت لك، مثل اللون الذي ذهب، تغير لون الإنسان ذهب. العرض يقول لا يبقى زمانين أيضا، من مقولاتهم وخيالاتهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله كمنابت الريحان، هل الريحان هو النبات المعروف؟ لا، بس من أجل النظم، ما لقى غير يناسب. يعني لو ساعة استقام معه البيت أن يقول كنبات كذا، يعني كمنابت الريحان، يعني لم يذكره أن منابت الريحان لها خصوصية في النبات، يعني كالنبات، هو يريد أنه كالنبات المعروف، ينبتون والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول لمن يدرس باب الأسماء والصفات لا نريد أن تشيروا للمخالفين، نريد ما يرقق قلوبنا فقط، فذكر المخالفين لا يفيدنا، خصوصا إذا كان المتعلمين عوام أو مبتدئين. لا نذكرهم إجمالا، نقول إن هذه الآيات تدل على أن الله تعالى موصوف بكذا وبكذا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا ويقول من يدعوني من يسألني وكذا، وقد ضل، وكل من ينكر ذلك فهو ضال. بس ما هو بلازم نجيب له الطائفة الفلانية الجهمية المعتزلة، العوام خلاص نعطيهم معاني إجمالية، من خالف الحق فهو ضال. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في تدريس التحفة العراقية لابن تيمية قبل الواسطية؟ اختر لنفسك ما يعجبك، أنت بالخير إذا تقرأ هذه أو هذه، كلها خير. يعني التحفة العراقية كأنها أرثق بالناحية السلوكية وأحوال القلوب، وهذه وإذا أردنا من حيث التربية فينبغي العقيدة الواسطية أهم، ثم التحفة العراقية لا بأس. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل يقول: نعم، سمعنا من بعض المشايخ أنه لا بد من التحلل من العمرة داخل المسجد الحرام، وأنا ساكنة داخل حدود الحرم، فهل أقص شعري داخل المسجد أم في بيتي؟ لا، هذا الكلام لا أعرف له أصل، هذا ما له أصل. لا بد من التحلل داخل المسجد الحرام، يعني ما ندري يريد بالمسجد يعني نفس المصلى الذي حول الكعبة، ويتقول بيتي وين أين يوجد؟ نعم، تقول: وأنا ساكنة داخل حدود الحرم. خلاص الحمد لله، أبد قصي شعرك في بيتك. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: استأجرنا في فندق الصفوة مقابل الحرم، وأصحاب الفنادق يصلون مع إمام الحرم بحيث يوجد ميكروفونات داخل الفندق. نعم، فتقول هذه السائلة: فأنا فوق في غرفتي صليت مع الإمام، وأرى المصلين من الزجاج وأسمع من داخل الفندق في الصلاة، فهل صلاتي صحيحة وإلا أعيدها حيث أني صليت العصر والمغرب والعشاء؟ لا، صلاتك إن شاء الله صحيحة، لكن لا أنصحك أن تصلي مع الناس، تنزلين وتصلين مع الناس اتصال الصفوف. نعم، أما ما فات أرجو أنه إن شاء الله مجزي. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أسباب الثبات على الدين؟ الثبات على الدين سببه له أسباب: الإقبال على كتاب الله وسنة رسوله، ومجالسة الصالحين، ولزوم الطاعة، والإكثار من النوافل، والتوجه إلى الله بسؤال الثبات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أكثر من هذا الدعاء. نعم وفق الله الجميع. وكما تقدم التنبيه على أنه بعد الخروج لا نقبل الأسئلة، والله أعلم. اللي عنده سؤال من الآن. وفق الله الجميع. السلام عليكم. السلام عليكم. إيدك. صالح. شيخ حديث واحد. نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. 100 مرة هل تقال مرتين يعني في الصباح ثم المساء أو لا مرة واحدة؟ مرة واحدة في اليوم والليلة. إيه في يوم. السلام عليكم. الله الشيخ. السلام عليكم. عبد الله ميدان مثل يا شيخ. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ طيب إن شاء الله. شيخنا. إيه كيف الحال؟ صالح. الله يحفظك شيخ. كيف أخبارك؟ عالم. طيبين. بارك الله. الله يحفظك شيخ. سلام. إيدك. صالح. السلام عليكم. إيدك. حالك يا شيخ. أهلا. السلام عليكم. إيدك. شيخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. إيدك. كيف حالك يا شيخ؟ مساك طيب. أهلا. إيدك بس مصابحة. حياك الله. كيف حالك؟ خير الله يسلمك. أهلا وسهلا. أهلا الشيخ. حياك الله. أحسنت. السلام عليكم. إيدك. يعطيك العافية شيخ. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا شيخ عبد الله. كيف حالك؟ أهلا. محمد سؤال. قل الله يحسن إليك. السؤال اللي سؤلت عن الأعيان. إيش تقول؟ قل السؤال اللي سؤلت الله يحسن إليك عن الأعيان المضافة المخلوقة. إيش؟ إذا هذا إذا كان في القرآن ناصب يعني يكون في أمتع وتشريف أو قد يكون مس إضافة خلق لا قيمة مثلا عباد الله إذا قيل كذا. شنو؟ نقول بعض الناس دائما إذا مثلا ذكروا الأوصاف والأعيان في مسألة كلام قال الأعيان دائما تحضر التعظيم والتشريف. بعض الأحيان قد تأتي مواضع عباد الله قد في إضافة خلق فقط يعني ما لا هذا الإضافة العامة دي ما فيها تشريف. عباد الله الشيء العامة لا المراد الشيء معين مخصوص ناقة الله بيت الله. هي. الله يجزاكم عنا خير يا شيخ. السلام عليكم. سلام.